فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله، ادعوا الله بالاستصحى. الجماعة الأولى يدعو الله بالاستسقاء والثانية يدعو الله بالاستصحى. فرفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وفي اللفظ الآخر وخرجنا نمشي في الشمس. أجاب الله دعاء في الحال، هذا علم آخر من علم النبوة، حيث أجاب الله دعاء فانفرجت. في الخطبة الأولى أجاب الله دعاء فمطروا، وفي الخطبة الثانية أجاب الله دعاء فانفرجت ووقف المطر وصار المدينة مثل الجوبة، يعني فتحة، يعني الأمطار حولها إلا المدينة ما يأتيها شيء، كل ما حول المدينة يمطر والمدينة مثل الجوبة، مثل يعني كأنها فاصل بين المطر، يعني كأنها المدينة كأنها شيء مستدير، شيء مستدير لا يأتيه المطر. وسال الوادي قناة، اسم الوادي قناة، شهرا ولم يجأ أحد إلا حدث بالجود، يعني جود الله وكرمه بالمطر في كل ناحية. نعم. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يعني وأنه واجب. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وأنه واجب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يكون هذا من اللغو. نعم. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. فيه تحريم الكلام والإمام يخطب، وأنه لا يجوز كالصلاة، في وجوب الإنصات للجمعة، للجمعة تحريم الكلام وقت الخطبة إلا مع الإمام أو مع من يكلمه الإمام كما سبق، ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس كما في الصلاة، لكن يرد السلام بالإشارة كذا كما لو كان في الصلاة يشير، إذا سلم عليه أحد يشير بيده هكذا رد السلام، إذا رأى إذا سلم عليه أحد يشير إليه بالإصابع، وكذلك ينكر المنكر على من تكلم بالإشارة كما لو كان في الصلاة، يقول كذا بالإشارة ولا يتكلم ولا يقول له أنصت، فإن قال له أنصت فقد لغى. في الحديث الآخر الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. في اللفظ الآخر أن بعض الصحابة رأى من يتكلم فلما قضى الصلاة قال ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. نعم. باب الساعة التي نعم. في يوم كذلك ولا تسوك مثل الصلاة، ما يتسوك كما أنه لا يسوك في الصلاة ولا يتسوك. نعم. ما له إيش؟ إيه على ظاهره لغو الشيء الباطل. نعم. باب قلت الساعة شيئا باطلا. نعم. والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. هذا الحديث فيه دليل على أن يوم الجمعة فيه ساعة مستجابة. اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر الشارح هنا في هذه الساعة 42، ذكر الشارح 42 قولا، 42 قول، لكن أرجحها قولا، أحدهما أنه من صعود الخطيب المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والساعة الثانية أن آخر ساعة بعد العصر، فمن تطهر وانتظر الصلاة فهو في صلاة. ولما قال بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي لا يوافقه عبد وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه، قال من تطهر وانتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي. هات الساعتان أرجح ما أرجح الأقوال أنها من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. وهذه الساعة أخفاها الله ولم يبينها، كما أن الليل فيه ساعة، ساعة استجابة أخفاها الله، أخفاها الله لحكمة بالغة، وهي والله أعلم أن يجتهد العباد في تحريها وطلبها في جميع يوم الجمعة وفي جميع الليل بالنسبة للساعة في الليل. وجاء في صحيح مسلم عن أبي موسى أنها من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة هذا الساعة، وجاء في حديث آخر أن آخر ساعة بعد العصر. ولما قيل لبعض الصحابة وهو قائم يصلي فقال منتظر الصلاة في حكم الصلاة. نعم. فالليل فيه ساعة استجابة ويوم الجمعة فيه ساعة استجابة، أخفاها الله حتى يجتهد العباد في وتحري هذه الساعة في الليل